تقول هذه السائلة: تتغيب بعض المدرسات من التدريس في المدرسة سواء كانت ابتدائية أو متوسطة أو ثانوية لعارض مرض أو غيره، وتستلم راتبها كاملا، هل في ذلك بأس؟ إذا أخبرت الجهة المسؤولة وعلموا وسامحوها فلا بأس، إذا علموا عليها أن تخبر الجهة المسؤولة حتى يعينهم يقوم مقامها في العمل، وإذا سامحوها فالحمد لله، هذا شيء يخضع للتعليمات المتبعة. جزاكم الله خيرا.